طيب يا نبوي، نعم يا نبوي، نعم يا نبوي، السلام، نعم يا حمزة السوداني، نعم يا حمزة، لا لا لا لا اصبر لي اصبر لي اصبر لي، أسألك أول، لو دخلت الحرم تمام وفي واحد حافظ القرآن لكن قدمه مكسورة عليها جبس ويصلي وهو جالس، فصلى بكم المغرب، تجلسون ولا تقومون؟ لا لا لا لا لا لا لا لا تقعد تقول كذا، قل أعطني الحكم وبس. هنا النبوي توه صاحي من النوم. نعم يا عبد المجيد، ايوه صحاك السيد بعد. نعم يا عبد المجيد، نعم نعم نفس السؤال، ايوه نعم يا نعم، ها وكيف تصلي؟ نعم يا علي حميد، ايوه كيف نصلي؟ طيب نعم عبد المجيد، كيف نصلي؟ لو اتيت الحين وجاء شيخ لو ما شيخ حافظ، لو الحذيفي، لا اترك عشان ما يصير عندكم لبس في الصلاة، لو جاء مدرس القرآن حافظ القرآن وفي خلفه 10 من الطلاب وهو رجله مكسورة وجلس وقال استووا استووا الله أكبر، يصلون وراء ولا ما يصلون؟ ها ما يصلون، صحيح صحيح. طيب يا علي حميد معي، بس انت الصوت عندك كذا صوت عالي. طيب ما نسمعك، بنسأل غيرك حتى لان الصوت. يا احمد رشيدان، لو امام مسجدكم جاء حادث تمام وانكسرت رجله ودفه بالعربية في المحراب ويقول استووا استووا الله أكبر، أو نزله من العربية وجلس، وش تسوون؟ تصلون وراه ولا زي ما قال عبد المجيد ما تصلون وراه؟ ما تصلون، ما تصلون. أيوة نعم عبد الله قاسم، مش تقول لو يا عبد الله قاسم معي؟ نفس السؤال، وش تقول؟ لا لا ما نفس اسبلي بس اسبلي اسبلي بس اصبر اصبر بس، هي كلمتين اللي قلنا لكم عليه مثالنا هذا، وش تصلي ولا ما تصلي؟ نعم يا عماد، نعم يا عماد، ايش تقول؟ شيخنا نصلي خلفه لان الكسر هذا مده يضع الحمد لله، اي يعني مر تمام صحيح. طيب يا علي يحيى، أعطني مثال ما نصلي وراء الإمام الراتب. إذا الإمام جاء حادث أي نعم صحيح، ما يرجع شفاء، يعني الخلاصة أيوه أيوه. يعني أي واحد قدامنا يصلي وهو جالس ما نصلي وراه، إلا حالة واحدة إذا كان هو إمام المسجد وبيطيب بس، تمام أيوه تمام. أما سؤالك علي اللي أنت مو بسؤالك اللي أنت تعطينا استنباط يا علي السوداني، تقول إثبات السمع لله، يا حمزة السوداني أقصده معي، أن تقول فيه إثبات صفة السمع، لا هنا سمع الله الحمد يعني استجاب الله من حمده، السمع يأتي معنيا، السمع معنى الاستماع للشيء، والمعنى الثاني استجاب اللي هذه، ونميز بينهن أن استجاب إذا كانت سمع لازمة، سمع الله لمن، لكن سمع الله وإذا كانت متعدية تكون معنى الاستماع، تقول سمع زيد صوت حمزة صوت حمزة عرفت؟ هنا فليس مرد بسمع يعني إنما استجاب يعني في حث المصلي إذا رفعت رأسك تقول الله سبحانه وتعالى يستجيب اللي يحمده وأنا يا ربي أحمدك إيه سمع الله الحمد الله يستجيب من يحمده ربنا لك الحمد حمد كثير عرفت يا شيخ إيه. إيه.